يقول ما تفسير حديث ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وعلي بن زيد ضعيف لكن تابعه عليه المستمر ابن الريان الإيادي عند أحمد، وهذه متابعة جيدة. وكذلك تابع عليه سليمان طرخان التيمي وهي متابعة أخرى، وبهذا يصح الحديث، يصح لنا بهاتين متابعتين، وله متابعات أخرى أيضا. وكذلك أيضا جورة الحسن عن أبي سعيد، وصرح الحسن عن أبي سعيد الخدري عند أحمد، وفيه زيادة أنه لما قال ألا يمنع رجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، زاد فإنه لا يقارب من أجل ولا يباعد بالرزق. وهذه رواية الحسن وصرح، فتكون رواية جيدة. والحديث واضح، والمعنى أن الإنسان لا يترك الأمر معروف أنه عن المنكر لأجل الهيبة، بل عليه أن يأمر. فالهيبة ليست عذر، إنما العذر هو إذا خشي الضرر. والحديث ليس فيه أنه يقع له ضرر أو يغلب عن النقطة، إنما هيبة. وهل هيبة قد يوقعها نوع من الحياء والخجل، وهذا ليس فيه حجل ولا ليس فيه خجل ولا حياء، هذا خوار وضعف انكسار، مثل الخجل في طلب العلم، مثل حياء في طلب العلم، هذا ليس حياء شرعيا، بل هذا ضعف ووهن. والواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطريقة الحسنة والأسلوب الطيب المناسب، ولهذا هيبة الناس. أما إذا كان المانع له هو الخوف، فكما ثبت عند حديث سعيد نفسه عند أحمد بن ناجة، هو حديث صحيح أن الله عز وجل كما حديث يسأل عبده يوم القيامة حتى يقول له ما منعك ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال ربي رجوتك وفرقت الناس، قال فإذا لقن الله عبده حجته قال رجوتك وفرقت الناس فرقته. وهذا عند حال الخوف، فإذا غلب على ظنه يخشى الضرر، إذا غلب ظنه وقوع الضرر يكون معذورا. وهذا هو أحسن ما يجمع به بين الحديثين. وذاك الحديث يفسر هذا الحديث، حديث أبي سعيد في الرواية الأخرى عند أحمد بن ماجه يفسر هذا الحديث، وأن الذي يعذر فيه هو الخوف الذي يغلب على الظن وقوع الضرر أو ربما يقطع به. في هذه الحالة يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، بل في الحقيقة قد يكون أمره في مثل هذه الحال منهيا عنه، لأنه قد يترتب عليه مفسدة ما دام أنه يقع عليه ضرر، إذن لا يحصل المقصود من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني يكون هذا المنكر الذي يريد أن ينكره والمعروف الذي يريد أن يثبته وأن يحققه لا يحصل، لأن هؤلاء يعتدون عليه أو يقع منهم أذية بالقول نحو ذلك، فلا يحصل المقصود. وهذا بحسب غلبة الظن. أما إذا كان مجرد هيبة فهذا نوع من الحياء غير الشرعي، فعليه يأمر معروف وينهى عن المنكر، والله سبحانه وتعالى يسدده ويعينه.